هل يضر السحابة نفخ الكلام؟ والله لقد علمت عندما حقق معي في يوم الاربعاء الماضي، وعرفت عندما سئلت هل انت قلت للمصلين انا لا اخشى الا الله. سبحان الله، اذا لم اكن اخشى الا الله فمن اخشى؟ سؤال غريب. ومن خشي غير الله فان الله يقول في شأنه ومن يهن الله فما له من مكرم.